بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والأعمال، وقد وصلنا فيها إلى ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وذكرنا ما ذكره حول هذه الآيات الكريمة، ووصلنا إلى قوله تعالى: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يذكر السيد عبد الملك خطورة المصير الذي سيصير إليه من انشغل بهذه الحياة عن العمل للآخرة، فقال: ما قيمة ما ستحصل عليه في هذه الحياة من ملذاتها أو رغباتها أو أهوائها أو شهواتها ومتعها إذا كان ما بعده هو جهنم؟ يعني ما الفائدة؟ يعني أنت الآن تلذذت بطعام وتلذذت بأشياء ترغب فيها، وربما شاهدت أمور محرمة يعني تلذذت بها، لكن ما الفائدة بعد ذلك إذا كان مصير ذلك كله جهنم؟ غمسة واحدة في نار جهنم تنسيك كل شيء، تنسيك كل شيء من متع هذه الحياة، من راحة هذه الحياة، من ملذات هذه الحياة. غمسة واحدة في نار جهنم، لحظة واحدة في نار جهنم، ما بالك عندما يكون مصيرك ومستقبلك هو جهنم والعياذ بالله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، يعني مذموما يخسر، قال يخسر الإنسان كرامته، قيمته الإنسانية، يكون مستقبله في جهنم مستقبل العذاب والهوان والخزي والمذمة، مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لا قيمة له، لا كرامة له، لا احترام له، لا قدر له، لا وزن له، خاسر ومذموم ومدحور، حتى هو تجاه نفسه، يعني تجاه نفسه يشعر بهذا الأمر، يعني من كل الجوانب مذموم، من كل الجهات، حتى مشاعره تجاه نفسه، ينظر إلى نفسه بأنه إنسان خاسر، إنسان تافه، إنسان متورط، إنسان لم ينصح نفسه، لم يحسن الاختيار لمستقبله ولمستقبل نفسه، يكون هو متحسرا شديد الندم، في نفس الوقت ينظر إلى نفسه بمذمة، يلوم نفسه على الدوام وهو في أشد حالة من التحسر، لأنه ما قيمة أي شيء حصل عليه في مقابل تلك الورطة الرهيبة، ذلك العذاب والشقاء الرهيب، جهنم والعياذ بالله، يصلاها مذموما مدحورا. يعني هذا الهوان، هذا الألام، هذه الانتكاسة، هذه الحسرات، يعني كيف اشتراها جميعا بماذا؟ بلذة في حياة دنيا محدودة، وكان في إمكانه أن يحصل على لذات حلال بطريق شرعي، وأن يعيش الحياة الدنيا طاهرا نقيا صافيا سليما، لا يخاف عن هذه الأمور جميعا. ثم ذكر في مقابل ذلك الذين أولوا اهتمامهم بالآخرة. طبعا في الآيات الكريمة الله تعالى يذكر المؤمنين، يذكر الذين فرطوا في مستقبلهم، الذين آثروا العاجلة، الذين جعلوا همهم الحياة الدنيا وغيرهم من المؤمنين. فالله تعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. علق على الآية الكريمة بقوله: ومن أراد الآخرة، أي كانت اهتماماته وتوجهاته محسوب فيها بالدرجة الأولى، أي شيء يعني يريد أن يعمله أو يقوم به أو يقفه أو يتحدث عنه أو يفكر فيه هو الآخرة، هل هذا العمل، هل هذا الأكل حلال يضر بآخرتي أم لا، هل هذا الموقف عندما أكتب كلمة ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، لا تقول أكتب لهم قصيدة تفرحهم ولكنها قد تغضب الله، يتكلم فيها بكلام فاحش، في كلام بذيء، يدعو فيها إلى المحرمات، ويقول هذه القصيدة ستنال اهتمام الجمهور ويصفقون لها، نعم يصفقون لها ثم أنت تعذب بها لأنك أشعت الفاحشة بها، أو شخص يقدم مشهدا من المشاهد يصوره وبعد ذلك تأتي نتائج وخيمة. بعض الناس يعني يحاول أن يضحك الناس، لماذا؟ بوضع نفسه في جهنم، يعني يضع لنفسه مشاهد كوميدية وينشرها، يسخر فيها من المؤمنين، يسخر فيها من الصالحين، ربما يسخر فيها من شرائع الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني الناس نعم ربما يضحكون، هم يعاقبون لأنهم ضحكوا من شريعة الله وضحكوا من الصالحين واتخذوهم مادة للسخرية، وكذلك ذلك الذي وفر لهم ذلك المشهد، فهو يضحك يضحكهم وهو في الحقيقة يضحك على نفسه، يسخر من الصالحين وهو يسخر من نفسه. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هؤلاء الذين يسخرون من المؤمنين ويصورونهم بتصويرات كوميدية ويضحكون عليهم، هم في الحقيقة يضحكون على أنفسهم ويتحسرون حسرات لا نهاية لها على حساب مستقبلهم في الآخرة. يقول سيد عبد الملك: ومن أراد الآخرة أي كانت اهتماماته وتوجهاته محسوب فيها بالدرجة الأولى، مستقبله المهم في الآخرة الذي هو أبدي وما فيه هو في غاية الأهمية، لأن نعيمه هو على أعظم وأرقى مستوى وللأبد، والعذاب فيه على أشد ما يكون وللأبد. حسابات الإنسان الناصح لنفسه الذي أحسن الاختيار لنفسه الذي اهتم بأمر نفسه وبمستقبل نفسه. طبعا هذا هو الحكيم، هذا هو الذكي، هذا هو العبقري، هذا هو الألمعي. هذا نعم لن ينال في الدنيا جوائز نوبل ولا الجوائز، ولكنه نال جوائز الآخرة. هناك ناس من أجل تلك الجوائز الدنيوية يبيع كل شيء، يبيع حقيقته، يبيع مصيره، يبيع ربه، يبيع المؤمنين، كل شيء من أجل أن يحصل تقديرات لا قيمة لها ولا أهمية لها. ثم ذكر معنى السعي للآخرة وأنه لا يتعارض مع السعي للدنيا، فقال: وسعينا للآخرة في هذه الحياة هو ضمن أنشطتنا واهتماماتنا في هذه الحياة نفسها. نحن نعمل في هذه الحياة ما هو مهم لنا في هذه الحياة نفسها ومهم لنا في مستقبلنا في الآخرة، ليست أعمال لا أثر لها ولا أهمية لها أيضا في هذه الحياة، كلها لها أهمية. الرسول صلى الله عليه وآله عندما دعانا مثلا إلى الغرس والزرع قال: ما يعني هذا الغرس؟ يعني إذا أكل منه طير يكون لنا فيه أجر، إذا أكل منه إنسان يكون لنا فيه أجر. فكل شيء يعني نحن نعمل هذا العمل فنزين به مثلا بيئتنا، وفي نفس الوقت نفرح به عندما نراه ونسعد به عندما نراه، وفي نفس الوقت ننال أجر. الشخص الذي يميط الأذى عن الطريق وينظف الشارع مثلا هنا ينال أجر عند الله سبحانه وتعالى، ما دامت نيته هذه النية الطيبة، تنظيف الشوارع وعدم حتى في الحديث: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. وبالتالي هذا في الدنيا نعيش يعني في جو نظيف وفي بيئة نظيفة وفي بيئة فيها كما يقال مساحات خضراء والطبيعة فيها والنسيم فيها عليل لذلك تلك الأشجار، ولكن في نفس الوقت نتنعم. لماذا؟ لأن هذا الأمر، وهكذا في كل شيء. الله تعالى لم يأمرنا إلا بما فيه سعادتنا وصلاحنا. كل الأعمال التي هي لمستقبلنا في الآخرة لها ثمراتها وأهميتها ونتيجتها الإيجابية هنا في عالم الدنيا، هي مما نحتاج إليه في هذه الحياة، ولكن في حسابات الإنسان فيما يترتب على ذلك من نتائج أو بحسب هوى النفس ورغبات النفس، يكون الإنسان المؤمن المتقي لله سبحانه وتعالى ملتزما بتوجيهات الله جل شأنه، مقتصرا في إطار تعليمات الله تعالى، وفيها الخير الكافي للإنسان، فيها مصلحة الإنسان الحقيقية. نعم هنا كما يقال يعني كل يعني النفس الفطرية أو الفطرة السليمة كلها تمارس تلك الأعمال بطواعية وبإذعان وتعتبرها من الأمور التي تقتضيها، وفي نفس الوقت تنوي بها التقرب لله سبحانه وتعالى، تحتسب فيها الأجر عند الله سبحانه وتعالى، مع كون ذلك العمل هو يعني حتى ورد في الحديث الشخص الذي يطعم أهله وينوي بها التقرب إلى الله، للطعام الذي يقدم للأهل ويسعى ويكد نعم الشخص ربما يقول هذا واجب، نعم واجب، ولكن الله تعالى كريم، الله تعالى شكور، فهذا كالمجاهد في سبيل الله يعني الذي قدم هذه الأمور. طبعا مع عدم، عندما نقول مجاهد في سبيل الله بحسب الحالة وبحسب الأوضاع المختلفة. فالسيد عبد الملك قال أن يستدل بقوله تعالى من أراد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، علق على هذه الآية الكريمة بقوله لأنه لا بد أن يكون منطلقك أن يكون إيمانيا، سعى لها سعيها وهو مؤمن، تنطلق من منطلق إيماني فيما تعمله فيما تقدمه لمستقبلك في الآخرة، فأولئك كان سعيهم مشكورا، الله سبحانه وتعالى يشكر لك سعيك الذي هو في هذه الحياة شكر لله سبحانه وتعالى، لكنه بكرمه العظيم يجعل سعيك مشكورا ويكتب لك عليه الجزاء العظيم والأجر العظيم والفضل العظيم والحياة السعيدة. ثم تحدث عن دلالة قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، فقال ليبين لنا أن اهتمام الإنسان بمستقبله في الآخرة لا يعني أنه قد أضاع نفسه في هذه الحياة وحرم نفسه من كل شيء في هذه الحياة، سيأتيه ما هو مقدر له ومكتوب له من الخير في هذه الحياة. كلا نمد، الله تعالى هو الذي يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني المؤمن وغير المؤمن، ومكتوب له من الخير في هذه الحياة وبشكل لا يكون على حساب مستقبله في الآخرة، يعني المؤمن ينعم به في الدنيا وينعم كذلك بجزائه في الآخرة، الآخر ربما ينعم به وقد يشقى به في الدنيا ثم يشقى به في الآخرة. وهكذا استدل بقوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول لأن أعظم تفريط وأكبر خسران للإنسان هو عندما لا يحسب حساب مستقبله بالآخرة، هذه خسارة رهيبة جدا وتفريط عظيم، أنت لم تقي نفسك من العذاب والشقاء الأبدي والعذاب العظيم، العذاب في جهنم، العذاب في الآخرة بدءا من سوء الحساب، أمر رهيب جدا، إن الله خبير بما تعملون. فأعمالنا هي تقدمة لمستقبلنا في الآخرة، فلننظر إلى أعمالنا بهذه الأهمية أنها تقرر مصيرنا في مستقبلنا في الآخرة، وفي حساباتنا ننطلق من منطلق رقابة الله سبحانه وتعالى الخبير بما نعمل وبمستوى آثار ما نعمل، ما نعمله من أعمال وآثار أعمالنا في الدنيا ونتائجها وما يترتب عليها من حساب محسوب أيضا مع الأعمال، كل هذه الأمور كما ذكرنا سابقا محسوب مع الأعمال، والله هو الخبير الذي يجازي على ذلك. وهكذا استدل بقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، فقال الإنسان الذي ينطلق في ميدان هذه الحياة ناسيا لله سبحانه وتعالى لا يحسب حساب الله أن يتقي الله، أن هذا الإنسان ينسى الله وكأنه غير موجود، يعني قلنا الملحد والغافل تقريبا من في النتيجة كلاهما سواء، الملحد لا يؤمن بوجود الله والغافل أو الناسي لله يقول بوجوده ولكن لا يشعر به وكأنه غير موجود، مثل الشخص الذي ليس لديه سيارة وشخص لديه سيارة ولكن ينسى، فكلاهما يسير على قدمه، لماذا؟ لأن كلاهما الأول ليس لديه والثاني لديه ولكنه لا يستعملها أو نسيها، فصار وكأنه ليس لديه، هكذا هذا الأمر. يقول الإنسان الذي ينطلق في ميدان هذه الحياة ناسيا لله سبحانه وتعالى لا يحسب حساب الله أن يتقي الله، أن يعلم أن الله رقيب عليه، أن يعلم أن الخير له في أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يطيع الله سبحانه وتعالى، أن يستجيب لله، أن يسمع لنداءات الله سبحانه وتعالى، أن يسمع لتحذير الله سبحانه وتعالى له من الغفلة، للإنذار الذي أنذرنا الله به في هذه الحياة، الذين نسوا الله فلم يحسبوا حسابه، نتيجة ذلك أنهم ينسون أنفسهم، ينسون مصالحهم، ينسون كل شيء، فأنساهم أنفسهم. فلا تهتم بنفسك في مستقبلك المهم، يعني هذا الذي نسي الله وغافل عن الله سينسى كذلك مصالحه الحقيقية، مصالحه العظمى، فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، هم الذين يخرجون عن ما رسمه الله سبحانه وتعالى لعباده كطريق للنجاة، كأعمال هي لخيرهم ولمصلحتهم ولمنفعتهم في الدنيا والآخرة. وهذه عقوبة نسيان الله، ولذلك أمرنا بذكر الله، أمرنا بقراءة القرآن الكريم حتى نتذكر هذه المعاني، وحتى نعود دائما إلى الاهتمام بحياتنا الحقيقية، سواء حياتنا في الدنيا أو حياتنا في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.